قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤالي منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا يزال المصنف: أو حفرة من حفر النيران، أحسن. لا يزال المصنف يتكلم عن الإيمان بالغيبيات، وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن أمر النفس والروح وأحوال النفس وتقسيمات النفس، وأنها نفس لوامة، ونفس أمارة، ونفس مطمئنة، وأن كلمة النفس وكلمة الروح تطلق على معان، فهي إما من باب الاشتراك اللفظي أو من باب الحقيقة والمجاز، لأن العرب أطلقت كلمة الروح على معاني مختلفة كما أطلقت كلمة النفس. لكن أيضا جاء فيما يتعلق بالروح وموت الروح ومفارقة الروح للجسد، وعلمنا أن الروح ينسب إليها الموت لمفارقتها الجسد، أما أن تفنى فلا، لما ورد من الآثار أن أرواح المؤمنين بعد موتهم تكون في حواصل طير، وأن أرواح الشهداء لها مكانة ومنزلة عند الله. ثم انتقل إلى بيان موضوع آخر وهو عذاب القبر. وعذاب القبر من الأمور الغيبية التي جاء بها السمع وجاءت بها النصوص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الإيمان بها من الأمور الغيبية، وهي ليست محل اجتهاد أو ليس للاجتهاد فيها مسرح، وإنما هي أمور تتلقى سمعية يسمعها الناس من ما جاء عن الله ومما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وجمهور أهل القبلة على مشروعية وعلى إمكانية بل على ثبوت عذاب القبر، وذهبت المعتزلة إلى إنكار ذلك. وموجب إنكارهم قالوا: لأنه لم يرد بها نصوص متواترة، وإنما جاءت بها أخبار آحاد، وأخبار الآحاد عندهم لا تثبت بها أمور العقائد. وهذا من المسائل التي أنكر السلف فيها على المعتزلة وخطأوهم وسفهوا أقوالهم وأبطلوها وردوها، ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم الخبر فيؤمنون به ويسلمون، وما أثر عن أحد منهم أنه كان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرك هذا جاء به القرآن وورد بدليل قطعي أو أنه خبر أحد، حاشاهم أن يقولوا ذلك لأنهم يعلمون أن ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي يوحى، ولذا يقبلونه ويؤمنون به ويسلمون ويعتقدون. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر، ونؤمن بعذاب القبر. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن استحق ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عذاب القبر يكون بسبب التقصير وبسبب التجاوز، فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما وإنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وعرف من هذا أن عدم الاستنزاه وعدم الاستبراء وعدم التطهر من البول موجب لعذاب القبر، يعني من أسباب عذاب القبر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أنه قال، يعني أن أو أمرنا أن نتنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية أو في حديث ابن عباس وأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فعرف من ذلك أن من أسباب عذاب القبر السعي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد وبقصد إساءة العلاقات وبقصد إظهار الخصومة فيما بين الناس. قال وسؤال منكر ونكير، وهذا إنما يكون في القبر. وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث مفصلة عن سؤال منكر ونكير، فمنكر ونكير ملكان من ملائكة الله يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الميت بعد أن يودع قبره، بعد أن يودع قبره يسألانه ما ربك ومن نبيك وما دينك، فإذا ثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت وأجاب الإجابة الصحيحة بشر بالجنة وبنعيم الجنة، وحول قبره إلى برزخ وساحة من ساحات الجنة. أما إذا كان من النوع الآخر ومن الصنف الآخر فهذا يضطرب في جوابه ولا يجيب عما سئل عنه ويقول لا أدري لا أدري، فيضرب ويعذب في قبره، يضرب بمطرقة من حديد، يصيح صيحات يسمعها كافة خلق الله إلا الثقلين الإنس والجن. وفي هذا إثبات لعذاب القبر. ولذلك يقول الإمام الطحاوي إن الإيمان بعذاب القبر والإيمان بسؤال منكر ونكير من الإيمان بالله، لأن هذا إيمان بما أخبر به الله وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. قال: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه، يعني سؤال الشخص عن ربه: من ربك؟ وعن دين وعن نبيه وما وعن دينه وما دينك؟ وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والأخبار التي ترد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إنما هي مرفوعة حكما وليست موقوفة عليهم، وإن جاء الخبر بأن الصحابي يذكره عن سواء رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكره موقوفا على نفسه، فهذا له حكم الرفع لأنه من الغيبيات التي ليس للرأي فيها مجال. قال: والقبر، يعني ونؤمن بأن القبر الذي يقبر فيه الإنسان قد يكون روضة من رياض الجنة، والروضة هي الساحة والفسحة. والأصل أن الروضة لا تطلق إلا على المكان المزروع والمكان المغطى والمكسو بالزرع، يقال فيه الروضة. ولما كانت الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قيعان وأنها كثبان وأن حشيشها المسك، سميت قطاعات الجنة بالروضات. والقبر لما كان بداية النعيم للمؤمن وبداية الجحيم للكافر وصف بأنه روضة من رياض الجنة. وقد يكون هذا الأسلوب للتشبيه، فجاء التشبيه بليغا حيث حذفت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، فقيل القبر روضة، وأصله القبر كأنه روضة من رياض الجنة، يعني من حيث الخضرة والازدهار والطمأنينة. وهكذا قوله: أو روضة من رياء أو حفرة من حفر النيران، على أنها مشبه ومشبه به حذف وجه الشبه وأداة التشبيه، أو يحمل على حقيقته، وهذا هو الأنسب، لأن من مات فقد قامت قيامته، ومن قامت قيامته فيعرف مصيره إلى الجنة أو إلى غيرها. ولذلك يكون القبر مقدمة الآخرة، والإنسان ينزل في قبره بمنزلته في آخرته، فيكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. يقول ابن أبي العز شارحا كلام الإمام الطحاوي، قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى حكى عن قوم فرعون عن فرعون وقومه من أم ما كان منهم في الدنيا، ثم أخبر أنه أهلكهم وأنه أغرق فرعون وقومه، وأن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم اليم فأغرقوا باليم أو في اليم. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالهم الذي هم عليه الآن، فقال إنهم حاق بهم سوء العذاب، وأن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. والغدو المراد به الصباح، والعشي المراد به وقت المساء، فكأنهم يتعرضون للعذاب في الصباح وفي المساء، وهذا لا يتأتى في حقهم إلا إذا كان في البرزخ، في حياة البرزخ، في حياة القبور. ومن هنا كانت الآية دليلا على إثبات عذاب البرزخ، عذاب القبر. قال ويوم تقوم الساعة، يعني هذا الذي يعيشون فيه من عذاب، هذا فيما يتعلق بحياة البرزخ بالنسبة لهم، أما فيما يتعلق بأمر الآخرة فإن لهم عذابا أشنع وأشد. ولذلك قال ويوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يعني يقول الله سبحانه وتعالى آمرا للملائكة أن يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والتعبير بقوله آل فرعون يدخل فيه فرعون أيضا، لأن المراد به هو وآله ومن تبعه. وقد مر معنا الكلام حول هذه المسألة في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل إبراهيم، فإن قوله كما صليت على آل إبراهيم يكون إبراهيم داخلا فيهم. قال وقال تعالى، أي وثمة دليل آخر يدل على إثبات عذاب القبر، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومحل الشاهد من هذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، واسم الإشارة يعود إلى ما سبق الوصف عنه وهو عذاب جهنم، حيث قال النار يعرضون عليها، حيث قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، هذا في الآخرة. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون، يعني قبل ذلك، والعذاب الذي يكون قبل ذلك إنما أريد به عذاب القبر وهو عذاب البرزخ. ولهذا يقول وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد إنه أعم من ذلك، يعني يشمل الاثنين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، بعد أن أورد الأدلة من القرآن انتقل إلى بيان الأدلة من السنة النبوية. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. وقد عرفنا فيما مضى أن كلمة الجنازة يطلقها العرب ويريدون بها الميت على نعشه، مجموع الميت وهو على النعش يسمى بالجنازة. أما إذا كان الميت على غير النعش فلا يسمى جنازة. وكذلك الكرسي إذا لم يكن عليه الميت أيضا لا يسمى لا يسمى جنازة. ولذلك قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، والمراد به بقيع أهل المدينة، وإنما نسب إلى الغرقد وأضيف إلى الغرقد لوجود شجر كان ينبت فيه، هذا الشجر يسمى بشجر الغرقد، بشجر الغرقد. وكان البقيع ممتلئا بهذا النوع من الشجر. قال فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فحضر معنا وشهد معنا الجنازة، فقعد يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعدنا حوله. والمراد بالقعود هنا إنما هو قعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حطت الجنازة، لأنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس الناس قبل أن توضع الجنازة، وعلى ذلك يكون قد جلس ينتظر مع الناس تهيئة القبر، خصوصا وأنه في ذلك الزمان ما كانت القبور تهيئ مسبقة، وإنما إذا جاء بالميت حفر له وهيئ له قبره. قال فقعدنا أو فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. وهذه سنة من سنن دفن الجنازة ينبغي للناس أن يعلموها، وهي أنهم إذا صحبوا الجنازة عليهم أن يمشوا عليهم السكينة والسكوت، ولا داعي للكلام ولا موجب لأشياء كثيرة مما يصنعها الناس، فإن هذا يتنافى مع أدب الجنازة. بل المطلوب أن الإنسان إذا سار في موكب الجنازة أن يسكت، لأن موقف الجنازة هو محل ذكرى ومحل عظة، لا أنه وقت انشغال الناس بكلام الدنيا وانشغالهم بالبيع والشراء وانشغالهم بالنميمة وانشغالهم بأشياء كثيرة يتحدثون فيها عن أمر الدنيا. والواقع يقتضي ويفرض أن يفيد الناس من هذا الموقف، ويتذكروا هازم اللذات ومفرق الجماعات، ويتذكروا أنهم إلى ما صار إليه هذا المحمول صائرون، وأنهم ينتظرون يومهم الذي فيه يوعدون. ولذلك فالموقف موقف عظة وذكرى، وموقف تذكر وتفكر، وموقف سكوت وهدوء وتبصر، لا موقف حديث وكلام. ولهذا قال وكأن على رؤوسنا الطير، وهذا تشبيه يدل على غاية الهدوء والسكوت، فإن الطير إنما يقع في المكان الذي يطمئن إليه، ويقع في المكان الذي لا يجد فيه من يشوش عليه أو من يشوش عليه أو من يزعجه. قال وهو يلحد له، وقوله وهو يلحد له أي يحفر له لحده، والمراد باللحد نوع من الحفر للقبر، وهو أن تشق الأرض ثم يحفر بها، يحفر إلى ناحية أحد جانبي القبر بحيث يدخل أو تدخل جثة الميت في ذلك الموطن. هذا معنى قوله يلحد له. فقال يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، ومعناه ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى وأستجير به أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم إشعار في إشعار بإثبات عذاب القبر، إذ لو لم يكن للقبر عذابا لما استجار واستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. ثم قال مبينا لهم كيف يكون عذاب القبر: إن العبد المؤمن، وهذا الوصف يعني له اعتبار، يعني إن المؤمن، وقوله العبد هذا لا يدل على أنه خاص بالرجال، وإنما الحكم يشمل الرجال والنساء، الحكم يشمل الرجال والنساء، وإنما جاء التعبير بقوله إن العبد على سبيل التغليب، إن العبد المؤمن، والمراد بالمؤمن هنا المسلم، لأن الإيمان والإسلام كما قلنا إذا افترقا اجتمعا. قال إذا كان في إقبال من الآخرة، يعني في حالة النزع، في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، نزلت إليه الملائكة، والمراد بالملائكة ملائكة قبض الروح، وليس المراد بهم كل الملائكة. نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، وقوله كأنه على وجوههم الشمس فيه تشبيه بما يتحلون به من ضوء من إضاءة الوجوه ومن استنارة الوجوه، وهذا كله من باب البشرى، يبشر به العبد. ولذلك ورد إن العبد وهو في النزع يدري موقعه من الجنة أو من النار، يعرف ذلك لما يرسل الله إليه ولما يسوق إليه من البشائر أو من البشرى. فالملائكة التي تأتي لتأخذ روحه هي أحد هذه البشائر، فإن كانت من ملائكة الرحمة، وإن كانت من ملائكة الجنة، وإن كانت من ملائكة أن الملائكة ذات النور، عرف العبد أنه من أهل اليسر، من أهل اليسرى إن شاء الله. وإذا كان الأمر الآخر أدرك العبد حقيقة أمره، ولذلك لا يجزيه ولا يكفيه النحيب والعويل. قال نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والمراد بالحنوط هو ما يحنط به الإنسان، يعني من نبات أو مجموع نباتات ذات ونباتات وطيب يستخدم يطيب به العبد، والحنوط الأصل فيه أنه يقاوم أو يؤخر تعفن جسد الميت، ولذلك يستخدم من مواد نباتية. هذه المواد تجمع وتخلط ويدهن بها أطراف الميت أو جسد الميت، فإنها مما يعين على حفظه ويقلل أو يؤخر مسألة تعفنه ومسألة تحلل جسمه. هذا هو الحنوط. قال: وحنوط من حنوط الجنة. وهذا إنما يراد به الروح، إنما يقصد به تكفين وتحنيط الروح. وأما الجسد فإنه متروك لأهل الدنيا، يغسلونه ويحنطونه ثم يدفنونه. قال: فجلسوا منه مد البصر. ومعنى مد البصر يعني أقصى ما ينتهي إليه بصره. ثم يجيء ملك الموت، يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، يعني يخاطب الروح: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج يعني الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة يعني من الماء من في يعني من فم السقاء. والمراد بالسقاء هو الماعون والإناء الذي يوضع فيه الماء بقصد الشرب منه، يسمى بالسقاء. وهذا الحديث يدلنا على أن للروح ذاتا، وأن الملائكة يحسون بها، وأنها تتجمع وتخرج كأنها قطرات. وهذا لا يتنافى مع قولنا إنها أمر نوراني روحاني، فهي بالنسبة لنا حيث إننا لا نحس بها نقول إنها أمر نوراني روحاني، وأما بالنسبة للملاك الذي يخرجها ويكفنها ويحملها وينطلق بها هو أمر محسوس. واضح؟ قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها أي الملك ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. والمراد بقوله لم يدعوها، الضمير في يدعوها يعود على الملائكة الذين نزلوا يريدون أخذ هذه الروح. قال: لم يدعوها، أعني الضمير في يدعوها إلا هو الواو، وأما الهاء فالمراد بها الروح. في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط. قال: ويخرج منها يعني وتخرج الروح من الجسد كأطيب نفح، أو يخرج منها يعني من الطيب من الكفن والحنوط الذي تكفن به تلك الروح، يخرج منها كأطيب نفحة مسك، كأطيب نفحة، والنفحة يعني الرائحة، رائحة مسك. والمسك هو من أجود أنواع أنواع الطيب. المسك نوع من الطيب، بل هو من أجود أنواع الطيب. ولذلك قال الشاعر عندما وصف بعض الناس وإن اشتركوا في شيء لكن فضل بعضهم على بعض، فقال وإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال، لم يقل كل دم الغزال، لأن دم الغزال فيه بعضه يكون منه المسك، طيب المسك، والبعض الآخر هو دم مستقذر مستخبث يحمل كثيرا من الايه من الأوساخ والقاذورات والجراثيم. والشاهد هنا أن الريح التي تنفح من هذا الكفن ريح تلك النفس الطيبة يشمها أهل السماوات كأطيب نفح مسك. نعم، ملك الموت إذا أخرج الروح وتقاطرت في يديه جاء الملائكة الذين نزلوا ومعهم الحنوط ومعهم الأكفان فتلقوا هذه الروح منه ثم عرجوا بها إلى السماء. قال ثم يجيء ملك الموت حتى نعم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة أي في السماء، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان، أي روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها، ومعنى المقربون يعني خير من فيها حيث إنهم مقربون عند الله، إلى السماء التي تليها، إلى السماء التي تليها. وهذا احتفاء بروح هذا المؤمن الذي قضى حياته في الطاعة والإيمان والصلاح والتقوى، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. إيه، نحن نعرف إن هناك السماوات الدنيا وبعدها سبع سماوات، ها، وقوله فيستفتحون يعني ما بين كل سماء، ما بين يستفتحون كل سماء، لأن السماوات محيط، يعني هذه المحيطة بالأرض لها أبواب تفتح ولا يدخلها أحد إلا إذا استفتح، وهذا يدلنا على أن السماوات مشغولة بالملائكة، فالملائكة في السماوات، لكن أن يكونوا بين السماء والأرض هذا الذي الدليل ما يدل عليه، لأن قوله فيمرون، قوله هنا فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فهذا محتمل أن الملائكة التي أنهم يمرون عليهم في السماوات. قال فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له، وقد يكون هذا من باب التقديم والتأخير، أن الملائكة تأخذ الروح حتى تنتهي إلى السماء ثم يستفتحون، فإذا مروا بالملك من الملائكة سألوا، وهذا الذي يقتضيه السياق، لأنه جاء أن المقربين من كل ملائكة تشيع هذه الروح إلى الإيه؟ إلى السماء التي تليها. إيه؟ بالفاء هذه فيستفتحون يعني بعد أن ينطلقوا ويعرجوا، لا بعد أن يمروا بصفوف الملائكة. الذي يسترق حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. ما ليه؟ نحن يقولنا عنان السماء يعني طرف السماء، المراد بالعنان يعني طرف السماء. ولذلك جاء في الحديث في حديث اللي هو الذي طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، بمعنى إيه؟ بطرف بعنان لجام فرسه، يعني بطرف اللجام. فقوله حتى يبلغ عنان السماء يعني طرف السماء. والملائكة إنما يكونون في السماوات. ها؟ ملائكة الأرض الموكلون هؤلاء لهم عمل خاص، ليس عملهم أنهم يتتبعون هذه الروح، وإنما هذا عمل ملائكة السماوات. والقرينة في ذلك أنهم أن المقربين منهم يتولون تشيع هذه الروح إلى السماء التي تليها. قال حتى ينتهوا إلى السماء فيستفتحون له، أي لهذه الروح، فيفتح له. قال فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها، أو حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ها؟ حتى ينتهي إلى السماء السابعة. يقول في الأصول إلى السماء التي فيها الله، والمثبت من المصادر التي خرجت الحديث. فالحديث الروايات التي جاءت فيه جاءت إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وعليون كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنها إيه؟ أنها درجة عالية في الجنة، وأنها إنما تعطى للمقربين. قال وأعيدوه إلى الأرض. ما الذي يعيدونه إلى الأرض؟ روحا. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده، وذلك بعد إيه؟ بعد أن ينقل إلى قبره. فيأتيه ملكان وهما المسميان بمنكر ونكير، فيجلسان يعني في قبره، فيقولان له من ربك؟ وهذا يدل على أن الحساب في القبر إنما يكون للجسد والروح وليس لأحدهما. فيقول ربي الله، فيقولون له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقولان له ما علمك؟ يعني الذي خرجت به من الدنيا. فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أي بما جاء فيه. قال فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، أي افرشوا قبره من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة. وفي بعض الروايات أنهم يفتحون له طاقا إلى النار ويقولون له انظر مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا آخر في إيه؟ في الجنة. قال فيأتيه من روحها، والمراد من روحها يعني من رائحتها، رائحة الجنة وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ولذلك يكون روضة من رياض من رياض الجنة. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، يعني كأنه يقع في خاطره أنه سيعيش في وحشة، وأنه سيكون في هذه الجنة وحيدا، فيرزقه الله بما يؤنس وحشته وبما يزيل عنه تلك الوحشة، ألا وهو عمله الصالح. فإن الله سبحانه وتعالى يصور عمله الصالح في هيئة رجل حسن الهيئة، حسن الطيب والرائحة، يؤنسه فيأتيه ويقول له أبشر، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، يعني أنت رجل بشير، وجهك كله خير ويرجى منه الخير، فأخبرني من أنت الذي جئت في هذا الموقف تسكن الروع وتزيل الوحشة وتؤنس الوحدة، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. يجسده الله تعالى في هورة هذا الرجل، ويعلم أنه ما دام عمله، والإنسان مرتهن بعمله، فإذا كان عمله على هذه الحال فهنيئا له، فإنها من أعظم البشرى، وإنها من خير ما يقدم بين يدي الجنة. قال أنا عملك الصالح. وعندما يحس الإنسان بهذا الأمر وبهذا الفضل وبهذه الرحمة وبذلك الفوز، إذن هو ليس في حاجة إلى أن يبقى في القبر، إنه يريد أن يبلغ المكان الأقصى، ويريد أن يجزى الجزاء الأوفى، ولذلك يقول للرب ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يعني اشتياقا إلى الجنة، هذا معنى قوله فيقول ربي أو يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. والمراد إلى أهله وماله يعني الذي في الآخرة وفي الجنة، لا أهله وماله الذي في الدنيا، لأنه قد انقطع عنها، ولأنه ليس في حاجة إليها، ولأنه قد فرغ منها، وإنما يتطلع لما هو أفضل وأحسن. نعم، ما سمعت؟ أليس العبد المؤمن يقول النبي إن أقل الناس يوم القيامة أن يعطى ها الشيء الكثير، يعطى بقدر الدنيا ثم يضاعف له سبعة أضعاف، وهذا يعتبر أقل أهل الدنيا أهل الجنة، فكيف لا يكون له مال؟ ها؟ ليس المراد بالمال ما نتصوره الآن من نقود ومن، لكن المراد بالمال كل ما يعينه على الاستمتاع وما يعينه على أن يعيش حياته، لأنه هو لا يحتاج إلى ما يشتري ويبيع. وإن كان قد جاء في الحديث أن في الجنة أسواق وأن الناس يذهبون إلى الأسواق، لكن هناك لا تحمل معك نقود، وإنما مجرد ما تحتاج إلى الشيء ومجرد ما تتطلع نفسك إليه تجده أمامك. ذلك من فضل الله على الناس، وذلك من تمام وزيادة النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وهذا النعيم، وأن يجعلنا من أهل النعيم، وأن يجعلنا من أهل عليين. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود، أعاذنا الله وإياكم، سود الوجوه، معهم المسوح. والمسوح هي نوع من الأقمشة أو نوع من الأنسجة تنسج من الصوف، كان الناس ينسجونها ويصنعون منها بيوت الشعر، صوف أسود غليظ ينسج يصنع منه بيوت الشعر وغيرها، وتصنع منه الأغطية، أغطية الأرض يعني يجلس الناس عليها، هذه هي المسوح. قال المسوح جمع مسح، الكساء من الشعر، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسدي، يعني تفر، وهي على خلاف النفس الطيبة فإنها تتجمع وتخرج سهلة ميسرة كقطر الماء، وأما النفس الخبيثة تريد أن تفر وتريد أن تندس في هذا الجسد، ولذلك تتوزع وتتفرق. قال: فينتزعها ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول من الصوف المبلول. قال: السفود عبارة عن آلة تصنع من الحديد، لها أطراف معقفة، كان الناس يستخدمونها، يضعونها على النار ويضعون عليها اللحم يشونه عليها. هذه الآلة التي لها الأطراف ترسل في جسد الإنسان، أو هذه الآلة يشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخراج الملك ونزع الملك الروح الخبيثة من الجسد، أشبه ما يكون بالسفود إذا وضع بين الصوف المبلول. الصوف المبلول عادة ينكمش ويتجعد، فإذا وضعت فيه هذه الآلة ثم نزعت يصعب إخراجها منه، لأن الصوف يكون قد التف عليها وانكمش حولها، ففي إخراجها صعوبة، لا تخرج إلا وقد نزعت الصوف من الجلد. وهكذا يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام صورة المنافق والكافر عندما تخرج روحه وتنزع من جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول. قال: كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها يعني فيأخذ الروح، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ وقوله الخبيث هذا الوصف للروح، والروح تذكر وتؤنث، فيقال روح خبيثة وروح خبيث، فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى النص الأول عندنا التي كان يسمى بها، فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وأما بالنسبة في حق الكافر قال: بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، وهذا أنسب، لأن الكفر قد يتسمى بأسماء يفتخر بها، الناس ما سموه بها لكنه هو الذي يطلقها على نفسه، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، فكان يسمي نفسه بمثل ذلك. أما بالنسبة للمؤمن فإنه في الغالب الناس يطلقون عليه الأسماء الطيبة لخضوعه قال: حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتب كتابه في سجين. والفرق بين الكافر والمسلم أن المؤمن تصعد روحه إلى السماء السابعة، بخلاف الكافر فإنه توصد دونه أبواب السماوات، ويأتي الأمر من عند الله دون أن يعرج به إلى ربه. قال: فيقول: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون له: من ربك؟ فيقولان له: من ربك؟ ايش عندك؟ لا، قبل هذا فيقولان: فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له. طيب ايش قلت فيقولان؟ فيقولان له: من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. إيش عندك؟ فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك. والتعبير بقوله أبشر هذا زيادة في النكال، وإلا فإنما هو فيه ليس محل بشرى. قال فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء، فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوجهك الوجه يجيء بالشر. عندكم زيادة بين معكوفتين ما مصدرها؟ معكوفتين زيادة من عند المحقق ولا ولها مصدر؟ قال فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة، وإنما يقول مع ما هو فيه من الضنك والكرب والشدة، لأنه يعلم أن ما سيكون بعدها أشد، وأن ما سيكون في الآخرة أعظم وأصعب، فيرضى بما هو فيه حتى لا يقع فيما هو أعظم. قال رواه الإمام أحمد يعني هذا الحديث وأبو داود. قال وروى النسائي وابن ماجه أوله. قال ورواه الحاكم يعني في المستدرك وأبو عوانة الإسرائيني في صحيحيهما، وإنما قال في صحيحيهما باعتبار ما ظناه. وابن حبان أي رواه في صحيحه أيضا، وكان الأولى به أن يقول رواه الحاكم وأبو عوانة الإسرائيني وابن حبان في صحيحهم. قال وذهب إلى موجب هذا الحديث، وذهب إلى موجب هذا الحديث، ومعنى موجب يعني إلى ما جاء به هذا الحديث، وذهب إلى ما يتضمنه هذا الحديث، وذهب إلى ما يفيده هذا الحديث. هذا معنى قوله موجب. إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وكلمة الحديث عطف على السنة، والتقدير جميع أهل السنة وأهل الحديث، جميع أهل السنة والحديث. قال وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث يعني حديث الإمام أحمد. قال وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ولا يستتر من البول. فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الحديث والذي قبله إنما قصد الشارع الاستدلال بهما على إثبات عذاب القبر. ولذلك العلماء يقولون إن إثبات عذاب القبر، إن إثبات حكم إثبات عذاب القبر أمر ثابت، وإنه دل عليه الأحاديث المتواترة، يعني الأحاديث التي سيقت والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر متعددة، فهذا الحكم ثبت بالتواتر، لكنه التواتر المعنوي وليس التواتر اللفظي. قال وهذا الحديث حديث ابن عباس يدل على أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول وعدم ليش والوقوع بين الناس بالنميمة، فمن أراد أن يتجنب هذا الموجب فعليه أن يتجنب النميمة وأن يتجنب مسألة عدم الاستتار من البول أو الاستنزاه من البول أو الاستبراء من البول. كذلك دلنا هذا الحديث على شيء آخر، وهو أن الشجر الأخضر يستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن هل يشرع للناس أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصنيع، أعني أن توضع على القبور الأشياء أو الجريدة الخضراء أو غيرها، أو يوضع عليها بعض الشجر، أو يصنع كما يصنع في كثير من بلدان الدنيا أن يزرع بعض الشجر خاصة الذي يتحمل الجفاف مثل شجر الصبار ونحوه كما هو سائد في كثير من البلدان. هذه المسألة من مسائل التي خاض فيها الناس، والذي عليه جمهور السلف أن هذا الأمر ليس محل اقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يكن يتأسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الصنيع، وما عهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلوه. والسبب في ذلك أن النبي إنما فعله بعد أن أطلعه الله تعالى على موجبه، وهو أن صاحب القبر يعذب، وهو أن صاحب القبر يعذب. ولذلك إذا تيسر للناس أن يطلعوا على مثل هذا فعندئذ يقال يشرع لهم أن يفعلوا، أما وأن هذا الأمر متعذر فليس لهم أن يفعلوا. وبعض الفقهاء ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك على قبرين ما كان لمسلمين، وإنما كانت قبور غير مسلمين، لكن هذا القول مرجوح، لأن النبي إنما فعل ذلك في المدينة في بقيع الغرقد، ومعلوم أن بقيع الغرقد هو مدفن المسلمين ما دفن فيه غير المسلمين، لم يدفن فيه يعني لم يكن مدفنا للناس قبل الإسلام، وإنما هو مدفن أحدث في الإسلام، ولذلك كل الذين يدفنون فيه من المسلمين. وهذا يرد على من ظن أن القبرين لغير مسلمين. ثم إن القبرين لو كان لغير مسلمين فإن عذاب القبر بالنسبة لهم لا يكون في شان النميمة وفي شان عدم الاستنزاه من البول، بل يكون فيما هو أعظم، لأن المشركين كما يقول أهل الأصول أو علماء الأصول لا يخاطبون بفروع الشريعة، لا يخاطبون به بفروع الشريعة، بل لو فعلوا فإنها لا تقبل منهم، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال وفي صحيح يا أبي حاتم، وما صحيح أبي حاتم؟ ها يا أرديان، اسمك أرديان، تعرف ما صحيح أبي حاتم؟ ها، ما مر بكم ما صحيح أبي حاتم؟ فإن صحيح أبي حاتم هو صحيح ابن حبان، أبو حاتم البستي ابن حبان، اسم كتابه الأنواع والتقاسيم، هكذا سماه الأنواع والتقاسيم، ورتبه ترتيبا عجيبا، ما رتبه وفق ترتيب كتب الحديث، وإنما راعى فيه ترتيبا عقليا منطقيا، ولذلك لم تكن الفائدة منه كبيرة حتى يسر الله من رتب كتابه على أبواب الفقه، وأصبح الكتاب سهل التناول. كتاب أبي حاتم بن حبان هو هذا. قال وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قبر الميت، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول في الأصول أحدكم، والمثبت من ابن حبان، إذا قبر أحد، قبر الميت أو الإنسان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، والأزرق والأسود بمعنى واحد، فالعرب تسمي الأسود تسميه أزرق، كما قال سبحانه وتعالى زرقا الآية، ونحشرهم يوم القيامة ويحشرهم يومئذ زرقا. قال أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. قال وذكر الحديث، يقول الحديث ولفظه بتمامه إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقال فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قاله عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا، أشهد أن، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له إنا كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ثم يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإذا فإن كان منافقا قال لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض التئمي عليه فتلتئم، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. قال ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، ولكنه قد يأتي بما تحار. نعم أحسن، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، يعني لعدم وجود ما يشابهه ويقاربه حتى يمكننا أن نتصوره، ولأنها من الأمور التي تفوق تصور العقل، فالعقل إنما يتصور ما يدركه، وأما ما لا يدركه فلا. ولذلك يقولون إدراك الشيء فرع عن تصوره، ولكنه قد يأتي. نعم، والعقل لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، بما يحيله بمعنى يعني هو مستحيل في العقل، الشرع لا. ولذلك يقولون إن الشرع لا يأتي بما بالمستحيل. المستحيل العقلي أمر لا يأتي به الشرع، بمعنى الشيء الذي العقل يراه مستحيلا. وعذاب القبر ليس من الأمور المستحيلة عقلا. قد يقول الإنسان إنها مستحيلة يعني وقوعا، لكن ليست مستحيلة عقلا، وما دام العقل يمكن أن يتصور ذلك فهو أمر ممكن. قال والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، ومعنى تحار يعني تتحير في تصوره، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. قال فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، وذلك بعد أن يبلغ الطفل 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وهذا أحد تعلقات الروح بالجسد. النوع الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، فإنه أول ما يخرج يشهق ويصرخ، وعندئذ يحس الناس أن الروح قد دبت في هذا الطفل وحركته. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، لأن الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس عند موتها أو حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنفس تستوفى من الإنسان عند النوم، لكن مع هذا الاستيفاء يبقى ثمة تعلق، ولذلك إذا أصبح أعيدت إليه روحه، ولهذا يقول الله تعالى والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وهذا التعلق يختلف عن التعلقين السابقين. الروح الرابع تعلقها به في البرزخ، فالإنسان في حياة البرزخ، يعني هي الفترة التي بين الموت وبين البعث. نحن عرفنا أنه عند الحساب تعود إليه روحه، وبعد ذلك تكون روحه في حواصل طير معلقة في شجر الجنة. وأما الشهداء فلهم وضع آخر. طيب، ما علاقة الروح بالجسد في حال البرزخ؟ هذه أيضا حالة وتعلق خاص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: تعلقها به بالبرزخ فإنها في، وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم. يعني إذا مر الإنسان بقبر يعرف صاحبه وسلم عليه، فإن صاحب القبر يستانس، يدرك ويحس. وقد جاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من رجل